صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. أحبيب أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا بابن المظاهر بالولا، لو كان ينهض بالولا الترحيب. شأن يشاء يا واق على الضرا حمرامه، بعدا وقبرك والضريح قريب. قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها، وأخ أعز نجيب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء المضروب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف يلتوى ذاك اللواء المضروب. لله من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصوب. كأني به وقف أمام الحسين وهو يحمل لواءه ويشهر سيفه، تناول الحبيب العلام من كف الشفية وهز بيمين وقال طالب للمنية. والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني، والله يا ابن بنت النبي لا قطع بالسيف والخط وبين نار حرقا، وذرى عظامي في الهوى وتالي نشرى. سبعين مرة هالفعل يجري علي، والله والله يا ابو السجاد ما فارق جماله، روحي مالي الأهال كلهم فدا أرواحنا تطلع ولا تهتك يا والتفت لاصحابي وعبره تجري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا باكر ثار الحرب بهالعرساء وهالكون ليكون سادتكم بني هاشم يروحوا إلا عقب ما ننثني كل ما سوي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. رجاء انه الهواتف النقالة اطفئوها، كل واحد هاتفه يطفيه، يعني لا يصير اشغال الفات نظر، جزاكم الله خير. صل على محمد وآل محمد. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في الحديث حول نظرية العقل الجمعي، والنقطة الثانية في موقف الإسلام من سيطرة العقل الجمعي، والنقطة الثالثة في بيان الفن الإعلامي الحسيني. نجي الآن إلى النقطة الأولى، نظرية العقل الجمعي ماذا تعني؟ علم النفس الاجتماعي يطرح نظرية اسمها نظرية العقل الجمعي. جوستاف بولون أحد علماء النفس يقول نظرية العقل الجمعي هي عبارة عن تأثر الفرد بآراء الجمهور. الإنسان إذا عاش في جو معين وفي مجتمع معين يتأثر بعقائد هذا المجتمع، يتأثر بآراء هذا المجتمع، سواء كانت آراء سياسية أو كانت آراء دينية. تأثر الفرد بأجواء مجتمعه وبآراء مجتمعه تسمى بسيطرة العقل الجمعي على الفرد. هناك عاملان يطرحهما علماء النفس لتأثير العقل الجمعي على الفرد. العامل الأول عامل العدوى النفسية. ايش معنى العدوى النفسية؟ يعني الإنسان عندما يعيش بين كم هائل من الناس ويراهم يعتقدون بفكرة معينة يؤمنون بشيء معين نتيجة العيش معهم تتضاءل عنده فكرة الخطأ، يعني أن هذه فكرة خاطئة، احتمال الخطأ يتضاءل عنده يوما فيوما، نتيجة معايشته للجماعة يتضاءل احتمال الخطأ ويقوى احتمال الصواب، إلى أن يؤمن بهذه الفكرة التي يؤمن بها المجتمع. إذن فكره ويقظة عقله قد تتأثر وقد تنقاد وقد تضمحل أمام ماذا؟ أمام الرأي الجمعي، أمام الفكر الجمعي، أوتوماتيكيا يتأثر بهذا الفكر. هذا يسمى بعامل العدوى النفسية. العامل الآخر عامل ركوب الموجة. أحيانا الإنسان يدري أن الفكرة خرق، يدري أن هذا الفكرة ما لها معنى، زين؟ يعلم أن هذا الرأي الذي يعتقد به المجتمع الذي حوله رأي غير صائب، لكن مع ذلك يمشي على هذا الرأي لأنه ينسجم مع هواه، ينسجم مع ميوله، ينسجم مع غرائزه، ينسجم مع طريقته في الحياة، فهو يجري مع هذا الرأي من أجل ركوب الموجة، يعني من أجل الاستفادة من هذا الجو الجمعي، في سبيل ماذا؟ في سبيل تحقيق ميوله وتحقيق أهوائه وتحقيق رغباته. لاحظتم شلون؟ إذن تأثير العقل الجمعي على الفرد يتم عبر عاملين، عامل العدوى النفسية أو عامل ماذا؟ ركوب الموجة. نجي الآن إلى النقطة الثانية وهي المهمة، انتبه لي جيدا. ما هو موقف الإسلام من العقل الجمعي؟ ماذا يقول الإسلام حول نظرية العقل الجمعي؟ شوف الآن النظام الديمقراطي في كثير من الدول، بل في كثير من مؤسساتنا وفي كثير من مجتمعاتنا، النظام قائم على ماذا؟ قائم على أغلبية الأصوات. متى يرشح هذا الشخص؟ إذا كانت أغلب الأصوات حوله. متى يتخذ هذا القرار؟ إذا صوت به أغلب الحاضرين. الترجيح والميزان بأغلبية الأصوات، هل هذا يرضاه الإسلام؟ نحن عندما نراجع النصوص القرآنية نجد أن الإسلام يذم الكثرة في كثير من آياته، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. آية أخرى تقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. آية ثالثة تقول إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آية رابعة تقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذن القرآن يذم الأكثرية. إذا كان القرآن يذم الأكثرية في عديد من آياته، يعني الإسلام لا يحترم العامل الكمي، والله هذا الشخص رجحه 5 ملايين، هذا الشخص رجحه 1,000,000، يعني الإسلام ما يحترم العامل الكمي، ما يحترم العامل العددي. هذا القرار صوت عليه 5,000، هذا القرار صوت عليه 100، يعني الإسلام ما يرى للعدد قيمة. الإسلام يقول ليست المسألة مسألة كم، ليست المسألة مسألة عدد، ليست المسألة هي أن تصل إلى الحقيقة عبر الكم، لا، الحقيقة لا تصل إليك عبر الكم، العامل الكمي لا يوصلك إلى الحقيقة، الكثرة لا توصلك إلى الحقيقة. أمير المؤمنين علي عليه السلام ماذا قال؟ إني لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. الكثرة، الأصداء الجماهيرية، الصخب الجماهيري، الزخم الجماهيري، ليس هو الطريق للوصول إلى الحقيقة، ليس هو الطريق لمعرفة الحقيقة، ليس الرأي الصواب هو الذي يقول به أكثر الناس، وليس الشخص الحق هو الذي يحبه أكثر الناس. لا، ليست المسألة بالكثرة، ليست المسألة بالعامل الكمي، المسألة بالبرهان. الرأي الذي يعبده البرهان العقلي هو الرأي الصائب، الرأي الذي يعبده البرهان والدليل هو الرأي الصائب، قال به الكثرة أو قال به القلة. الشخص الذي تعبده البراهين، تعبده الأدلة العلمية والبراهين العلمية، هو الشخص الصائب، قالت به الكثرة أو لم تقل به الكثرة. المسألة مسألة البرهان. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أكثره أو أحسنه. يتبعون أحسنه، يعني الرأي المعبد بالبرهان، لا الرأي المعبد بكثرة الناس، لا، فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أولو العقول، أولو التفكير. إذن مجرد أن هذا رأي الأكثرية لا ما يفيد، لابد يا إخوان أن يكون الرأي معبدا بالبرهان والدليل العلمي. نعم، إذا كانت كثرة الأصوات تعني تداول الفكرة ونقاش الفكرة والبحث عن الفكرة، بعض الأفكار نتيجة كثرة الأصوات تتداول، تطرح للنقاش، تطرح على طاولة البحث، تتبين سلبياتها، تتبين إيجابياتها، ثم تنضج فيقول بها أكثر الناس. هنا نحن نحترم الأكثرية، لا لأنها عدد، بل لأنها جاءت بعد نضج الفكرة ووضوح دليلها ووضوح برهانها ووضوح ما هو الميزان والمقياس في صحتها وتماميتها. لاحظتم معي موقف الإسلام من نظرية العقل الجمعي؟ يعني سؤال يطرح نفسه، هل الإسلام لا يحترم العقل الجمعي أبدا، أو أكو موارد يحترم فيها الإسلام العقل الجمعي؟ صلوا على محمد وآل محمد. هناك ثلاثة موارد يحترم فيها الإسلام العقل الجمعي، أذكرها لك وتنبه لها لأنها تفيدك. المورد الأول الارتكازات العقلائية، ما يرتكز عليه المجتمع العقلائي بما هو مجتمع عقلائي، لا بما هو عاطفي ولا بما هو متأثر بقوة معينة ولا بما هو متأثر بثقافة معينة ولا بما هو متأثر ببيئة معينة، ما يتفق عليه أبناء المجتمع العقلائي بما هم عقلاء، بما هم أصحاب خبرة، أصحاب تجربة، أصحاب فكر، هذا يؤيده الإسلام ويمضيه الإسلام. أضرب لك أمثلة. مثلا المجتمع العقلائي يقبح تعذيب الحيوان، برد حيوان يعذب، المجتمع العقلائي كله يقول تعذيب الحيوان شيء قبيح وشيء غير جميل. هنا الإسلام يمضي هذا الاتفاق، اتفاق هذا العقل الجمعي، هذا العقل الجمعي وهو قبح تعذيب الحيوان يمضيه الإسلام. ورد عن الرسول محمد إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، ممنوع. الآن أنت تسمع ضجة في اليابان حول ظاهرة الاحتباس الحراري، الاتفاق الذي تخلفت عنه الولايات المتحدة، وهو اتفاق مقاومة الاحتباس الحراري نتيجة تصاعد الغازات إلى الجو، خصوصا غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم تصاعد الغازات في ارتفاع درجة حرارة الأرض. طبعا المجتمع العقلائي كله يقول لا بد من المحافظة على سلامة البيئة، لا يمكن للإنسان أن يعيش على الأرض إلا في ظل توازن حراري معين، لا يمكن للإنسان أن يعيش على الأرض مع تصاعد وتنامي هذه الظاهرة، ظاهرة الاحتباس الحراري. دعوة إلى سلامة البيئة، دعوة إلى نقاء البيئة، دعوة إلى صحة البيئة. الدعوة إلى صحة البيئة، سلامة البيئة، أمر يمضيه الإسلام، هذا العقل الجمعي يمضيه الإسلام. الإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. أضرب لك مثال ربما تبتلي به أنت. ما هو المثال؟ مثلا الإنسان إذا يسافر للبلاد، سافر لأمريكا أو لأوروبا، زين؟ وبعض الناس يقول لك طيب هذه دولة كافرة، تمام؟ بما أنها دولة كافرة إذن يجوز لي أن أختلس من أموالهم بقدر ما أستطيع، ويجوز لي أن أخالف أنظمتهم بقدر ما أستطيع. لا ألتزم بنظام بلدي، لا ألتزم بنظام مروري، لا ألتزم بنظام مؤسساتي، مهما أحاول أن أختلس من أموالهم أو أخالف أنظمتهم جائز، لأنهم كفار ولا حرمة لهم. وقد ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. دول ما عندهم إسلام، إذن لا حقن لدمائهم ولا حرمة لأموالهم، فأنا أتصرف معهم بما أريد. لو أن إنسان هالشكل يقول، مقبولة هذه الفكرة عند المجتمع العقلائي؟ بعض فقهائنا ومنهم السيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله يقول لا، هناك عقد أمان، وهذا العقد عقد الأمان يجب عليك أن تحترمه شرعا، يجب عليك احترامه. ما معنى عقد أمان؟ يعني أنا الآن من أجي أخذ فيزا أريد أدخل أوروبا أو أدخل أمريكا، أنا عندما أعطى الفيزا أو عندما أعطى تأشيرة الجواز، تأشيرة الدخول، إعطاء الفيزا تأشيرة الدخول هي عبارة عن ماذا؟ عقد بيني وبين هذه الحكومة، بيني وبين هؤلاء، عقد أمان. هذه تأشيرة الفيزا عبارة عن عقد أمان بيني وبينهم، يقولون لي نسمح لك بدخول بلادنا بشرط أن تكون آمنا منا ونحن آمنون منك، لا نعتدي عليك ولا تعتدي علينا. عقد أمان، عقد الأمان هو عقد التعايش بين جميع الملل، بين جميع الأديان، بين جميع الفرق، عقد التعايش السلمي بين جميع الملل والأديان يسمى بعقد الأمان. هذا عقد أمان بينك وبينهم. بما أنك أمضيت عقد الأمان خلاص ما يجوز لك مخالفته. تقول أنا أخالف الأنظمة وأختلس أموال وألعب بما أشاء وذول كفار، لا يفيد، خلاص أنت أمضيت عقد أمان، فإذا تمشي على ضوء عقدك. احترام العقد والجري وراء العقد ارتكاز عقلائي يقره جميع العقلاء، فلا بد لك ايضا ان تحترمه وان تقره. اوفوا بالعقود، انت هذا عقد لا بد لك ان تلتزم به. لاحظتم شلون؟ اذا الاسلام يحترم العقل الجمعي اذا كان ارتكازا عقلائيا يمضيه جميع العقلاء بما هم عقلاء. نجي الى المورد الثاني. المورد الثاني فهم العرف العام. الفقهاء يطرحون هذه المسألة في الفقه، يقولون فهم العرف العام حجة في المفاهيم دون المصادر. خل أشرح لك هذا المعنى بالمثال وانتبه لي جيدا. يعني الآن مثلا النصوص الشريفة تحرم الغناء، الغناء حرام، مثل إنسان مسلم أو شيعي يصر على استماع الغناء إلا وهو مخالف للنصوص والروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أحد أصحاب الإمام الصادق يقول قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام الصادق، إني ربما دخلت الكنيف، الكنيف يعني بيت الخلاء، وهناك جواري يغنين في بيت الجيران، عندهم جواري يغنين وأنا جالس في بيت الخلاء، فربما أطلت الجلوس، استمع شوية مو واجد شوية زين، فربما أطلت الجلوس فأستمع لغنائهن ماذا؟ قال له الإمام عليه السلام إذا فرق الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ لو خلوا له قسمة حاصرة قال لك يا حق يا باطل، خب ماكو شيء ثالث بعد، يا حق يا باطل الغناء وين أروح؟ الآن مثلا إنسان يسألك مثلا الصلاة وين تدخل في أي قسم، في الحق أو الباطل، ماذا تقول؟ قل في الحق. يسألك إنسان مثلا الرفق بالوالدين أين يدخل، في الحق أم الباطل؟ تقول ماذا؟ يدخل في الحق. ظلم الآخرين أين يدخل، في الحق أم الباطل؟ تقول في الباطل. لو سألك إنسان سؤال واضح إذا فرق الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ أحد يقدر يقول والله في الحق، صير؟ لا، طبيعي بتقول في الباطل. إذا كان الغناء في الباطل سلم الإصرار عليه، قال قم واغتسل وتب إلى الله، يعني اغتسل غسل التوبة، قم واغتسل وتب إلى الله فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، أنت كنت تعيش في ذنب كبير، كنت تعيش في ذنب عظيم، قم واغتسل وتب إلى ربك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة مصر على استماع الغناء، مصر على الانقياد إلى الغناء، مصر على أن لا تستمع إلى الروايات وإلى النصوص، ما كان أسوأ حالك. النصوص الشريفة تقول الغناء حرام، بيت الغناء بيت لا تؤمن فيه الفجيعة كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. طيب شلون نحدد الغناء؟ النصوص تقول الغناء حرام، كيف نحدد الغناء؟ نرجع إلى فهم العرف العام. هنا العقل الجمعي محترم، فهم العرف العام، العرف العام الذي يشمل العالم والجاهل والعامل وغير العامل، العرف العام ماذا يفهم من كلمة الغناء؟ ماذا يفهم من عنوان الغناء؟ العرف العام يفهم من عنوان الغناء يعني الصوت المطرب الذي يحدث في النفس الطرب، يحدث في النفس النشوة، الصوت المطرب حرام. هنا العقل الجمعي حجة نعتمد عليه لأنه حدد لنا مفهوم عنوان من العناوين، حدد لنا المفهوم فنرجع إليه. أضرب لك مثال طبي ربما يبتلي به كثير من الناس في المستشفيات. الآن مثلا مسألة الموت، إذا عندنا إنسان في العناية المركزة، متى نقول بأن هذا الإنسان مات؟ هل بموت قلبه أم بموت دماغه؟ طبعا الطب إلى الآن يقول الموت موت الدماغ، مركز البدن هو الدماغ، الدماغ خلايا الدماغ هي التي ترسل الإشارات لأعصاب البدن بالحركة، ما دام الدماغ حيا فهو حي، إذا مات الدماغ مات حتى لو كان قلبه ينبض، إذا مات الدماغ مات هذا الإنسان. لا يقاس القلب بالدماغ أصلا، أصلا القلب مجرد مضخة دم فقط. القلب ليس مركزا لحياة الإنسان، القلب مجرد مضخة دم، ولذلك يمكن استبدال القلب بقلب صناعي. تقدر أنت تبدل هذا القلب إلى آخر؟ زين؟ إذا كان الدماغ سليما، لكن الدماغ لا يمكن استبداله ولا تعويضه. محور الحياة الدماغ وليس القلب، إذن الموت موت الدماغ وليس موت القلب. هذا الرأي الطبي صح، بس الرأي الفقهي شنو؟ أغلب فقهائنا يقولون الموت موت القلب. إذا توقف القلب عن الحركة ويئسنا من حياة هذا الإنسان، يعني يئسنا من القلب أنه لا يرجع مرة أخرى بأي وسيلة، زين؟ إذا توقف القلب عن الحركة مات، يغسل، يكفن، تبين زوجته، تقسم تركته، خلاص مات. وإن بقيت بعض خلايا الدماغ لدقيقة أو دقيقتين على قيد الحياة. وإذا مات دماغه وأصبح جثة هامدة وليس إلا القلب الذي يضخ الدم في أعصاب البدن وأجزاء البدن فهو حي، تبقى الأجهزة عليه، لا يجوز رفع أي جهاز عنه. ما دام قلبه يضخ الدم لا يجوز رفع أي جهاز عنه، تبقى الأجهزة عليه إلى أن يتوقف قلبه. ما لم يتوقف زوجته زوجته، أمواله ما زالت ملكه، لا يجوز التصرف. إنسان حي. من أين جاءت هذه الناحية؟ من الفهم العرفي. يعني لفظ الموت عندما يطلق في الروايات، الروايات تقول جهزوا موتاكم، موتاكم يعني موت، موت يعني شنو؟ عنوان الموت يعني شنو؟ نرجع إلى العرف العام. العرف العام ماذا يفهم من الموت؟ بعض الفقهاء يقول العرف العام يفهم من لفظ الموت موت القلب، فأنا أطبق النصوص على هذا. بعض الفقهاء يقول لا، هذا العرف العام لما كان عرف بدائي وما كان عرف متنور، الآن العرف تغير، أصبح يفهم من عنوان الموت هو موت الدماغ، المسألة تغيرت. إذن بالنتيجة نحن ندور مدار فهم العرف، ما يفهمه العرف العام من اللفظ الوارد في النص الشرعي نمشي عليه، وعلى أساسه نحدد الحكم الشرعي. نجي الآن إلى المورد الثالث. المورد الثالث يا إخوان مورد العادات والتقاليد. صلوا على محمد وآل محمد. مورد العادات والتقاليد، هذا عقل جمعي أيضا، العادة التقاليد عقل جمعي. هل العادات والتقاليد يحترمها الإسلام؟ اعتاد المجتمع الإماراتي على لبس العقال، فهل هذه العادة مقدسة في الإسلام؟ اعتاد مثلا أبناء المجتمع على أن يطبخوا في أيام المواسم رز ولا يطبخون مثلا شيئا آخر، هل هذه العادة محترمة في الإسلام؟ هذا عقل جمعي، عادة من العادات، تقليد من التقاليد. هل الإسلام هنا يحترم العادة والتقاليد؟ هنا لابد من التصنيف يا إخوان بالعقل. من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نجي بناء على هذا التصنيف أعياد الميلاد. الآن احنا نعمل لأطفالنا شنو؟ أعياد الميلاد. بلغ طفلي 5 سنوات، جمعنا خلينا 5 شمعات، جينا اجتمعنا زين، شغلنا صوت موسيقي لطيف وبدأنا ننشر النشيدة الإنجليزية المعينة، وبدأ الطفل مثلا يطفئ 5 شمعات واستانس وارتاح، ولا عيد ميلاد زين. هذه من العادات، مثلا من العادات الواردة علينا عيد الحب. ما ادري في المجتمع الإماراتي هذا موجود او لا، جاي وصل ها المشكلة. عيد الحب 14 فبراير، ومثلا ويشترون الورود ويوزعونها، وتفرح المعلمة التي تقدم لها التلميذ ورودا بعيد الحب، ويفرح المعلم الذي يقدم له الطالب ورودا بعيد الحب. فكيف إذا قدمت لزميلتك في العمل ورودا بمناسبة عيد الحب؟ فكيف لا تفرح بذلك؟ عيد الحب وأعياد الميلاد وأمثالها من العادات التي استوردناها واستقبلناها من الأفق الغربي ومن الديار الغربية. هنا ماذا نقول؟ نقول هنا هذه عادات سيئة، هذه عادات يجب أن يقف أمامها المجتمع الإسلامي بحزم. لما؟ لأن هذه العادات تضعف روحية الفرد المسلم. الفرد المسلم إذا أصبح إنسانا يستقبل العادات من الغرب، يستقبل التقاليد من الغرب، هذا الفرد لا يثق بتراثه، لا يثق بأصالته، لا يثق بدينه، لا يثق بمبادئه. هذا الفرد يصاب بالضعف، تصاب روحه بالضعف والانهيار، لأنه يستقبل من الغرب سيارته، جهاز التلفون، ثوبه، أثاثه، جميع معداته، حتى عاداته وحتى تقاليده يستقبلها من الغرب. فماذا بقي له من تراثه؟ ماذا بقي له من تراثه الإسلامي؟ وماذا بقي له من رصيده الإسلامي؟ وماذا بقي له من مخزونه الإسلامي إذا كان كل شيء، كل شيء يستقبله ويستورده من الغرب؟ فتح الباب أمام هذه العادات وأمام هذه التقاليد يؤدي إلى إضعاف روحية الفرد المسلم، يؤدي إلى هزم روحية الفرد المسلم من الداخل، وجعله إنسانا لا يثق بأن له تراث، ولا يثق بأن له رصيد ديني ولا رصيد اجتماعي. وهذا خطر كبير. ولكن يا إخوان، هناك عادة جميلة جدا وهي عادة التكليف. شنو عادة التكليف؟ إذا بلغت البنت 9 سنوات، يعني أكملت 9 سنوات، ماذا أصبحت عند أغلب الفقهاء؟ أصبحت امرأة خلاص. بمجرد أن تكمل البنت 9 سنوات فهي امرأة، يجب عليها أن تتحجب، يجب عليها أن تقيم الصلاة، يجب عليها أن تصوم، يجب عليها ما يجب على أمها، خلاص امرأة. ويجب عليك وجوبا عرفيا اجتماعيا، بل يستحب لك أن تمرنها وتدربها قبل أن تصل إلى 9 سنوات، منذ أن يكون عمرها 7 سنوات، أن تدربها على هذه الواجبات، على الصلاة، على الصوم، على الحجاب، حتى إذا بلغت 9 سنوات لا ترى وحشة ولا ترى كلفة ولا ترى عناء، لأنها تدربت على الالتزام بهذه الواجبات قبل 2 سنين، أصبحت امرأة مكلفة. طيب، هناك في المجتمعات، بعض المجتمعات عندنا موجود هذه في المنطقة الشرقية، زين، عندنا هذه العادة موجودة، إقامة حفلة التكليف. يعني إذا بلغت البنت 9 سنوات دعت صديقاتها ودعت الأم صديقاتها وجاءت العائلة وجاءت الصديقات يهنئونها بأنها بلغت سن التكليف، يقدمون لها الهدايا التي تحسسها بأنها أصبحت امرأة، يقدمون لها الهدايا الحجاب القرآن الكتاب الشريف التي تحسسها بأنها أصبحت امرأة، يرفعون من معنوياتها يحثونها على أن تلتزم بسبيل المرأة وطريق المرأة، وتقرأ المدائح والقصائد التي تتلى في مديح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذكرهم الصلوات. هذه عادة حسنة لها من عملها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. عادات حسنة عادات سيئة، هذه من العادات الحسنة. إذن يا إخوان، موقف الإسلام من العقل الجمعي إذا كان عبارة عن عادات وتقاليد هو ما ذكرنا بالتصنيف بين العادة الحسنة والعادة السيئة. نجي الآن إلى النقطة 3 والأخيرة. الفن الإعلامي الحسيني، قبل أن أدخل في هذا أنبه على أمر أنتم تسمعون من خلال الإذاعات وتشاهدون في القنوات المختلفة الحديث والمؤتمرات، العولمة العولمة، هل العولمة حسن أم العولمة سيئة أم العولمة، ما هي العولمة؟ زين، حديث عن العولمة حديث مفصل. روبرت سون هذا أحد علماء الاجتماع يقول العولمة عبارة عن انكماش العالم، اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم، العالم يصبح قرية واحدة كما يقولون. العولمة لها إيجابياتها، طبيعي، نصف سكان الكرة الأرضية 3 مليارات إنسان يستطيعون ببركة العولمة أن يشاهدوا أي حدث عالمي في وقت حدوثه بالصوت والصورة. طبيعي الإنسان يتسع أفقه لأن يرى العالم، لأن يعرف هموم العالم، لأن يعيش مشاكل العالم، مشكلة البيئة، مشكلة الفقر، مشكلة الأمراض الخطيرة، مشكلة الأوبئة، يظل الإنسان يعيش الهموم العالمية من خلال وسائل الإعلام. هذا أثر إيجابي للعولمة، وهناك أثر سلبي للعولمة. العولمة طريق لسيطرة الثقافة الاستهلاكية علينا. نحن الآن خصوصا مجتمع الخليج مجتمع استهلاكي، احنا الآن مجتمع الخليج ليس مجتمع منتج، مجتمع شنو؟ مستهلك، صح لو لا؟ جميع الشركات العالمية، جميع مصادر الإنتاج سوقها عندنا، بضاعتها عندنا، رواجها عندنا. أنا أستخدم اليوم هذه السيارة صار موديل جديد بدلت إلى الموديل الآخر، أستخدم اليوم هذا النقال صار موديل جديد استبدلته بالنقال الآخر، وهكذا. إحنا دورنا دور شنو؟ استهلاك، لا دور إنتاج. إذا استقرت العولمة وسيطرت ستسيطر علينا الثقافة الاستهلاكية. يعني شنو الثقافة الاستهلاكية؟ أي شركة تريد أن تسوق لموديل معين، أي شركة تريد أن تسوق لموضة معينة، باستطاعة أي شركة في خلال لحظة واحدة أن تؤثر على 1 مليار إنسان تخليهم يلبسوا شكل واحد. باستطاعة أي شركة عبر العولمة، باستطاعة أي مصدر إعلام أو إعلان في خلال لحظة واحدة تسريحة الشعر تخلي 1 مليار شاب يمشوا على تسريحة معينة، خلي 1 مليار امرأة تلبس شكل معين، خلي مليار إنسان يشتري سيارة معينة، فتطغى على أممنا ومجتمعاتنا الثقافة الاستهلاكية. نجري وراء الموضات، وراء الموديلات، وراء الجديد، وراء التنوع، وراء الحديث، نجري من دون رشد، من دون اقتصاد، من دون تهذيب، من دون تأمل. الثقافة الاستهلاكية ستسيطر علينا عبر العولمة. مع الأسف نحن ماذا نخطط والآخرون كيف يخططون؟ أين عقولنا التخطيطية وأين عقول الآخرين؟ سنة 1997 اجتمعت 40 دولة في العالم، لماذا؟ للتفكير في كيفية إدارة العالم في القرن 21. كيف يديرون العالم؟ 40 دولة تفكر كيف تدير العالم في القرن الجديد، القرن 21. عبر 2000 قمر صناعي يعمل في هذا الفضاء، كيف يحركون هذا العالم، وكيف يديرون أفكار هذا العالم، وكيف يؤثرون على جماهير هذا العالم؟ هكذا يخططون. ونحن كيف نخطط؟ المسلمون كيف يخططون؟ أين قنواتنا الفضائية المتنوعة؟ كم موقع إسلامي لنا على الإنترنت؟ كم قناة فضائية لا تتحدث إلا بالإسلام عندنا؟ كم صحيفة إسلامية خالصة عندنا؟ كم إذاعة إسلامية خالصة عندنا؟ كيف يخطط الآخرون وكيف يخطط المسلمون؟ كيف ينظر المسلمون إلى هذا القرن الجديد؟ أين موقعهم؟ أين منارهم؟ أين منبرهم؟ أين هم في هذا العالم كله؟ أين هم؟ لو سرنا على خطى أئمتنا، أئمة الهدى عليهم السلام، لكان لنا دور إعلامي باهر. الحسين لم يكن إنسانا ثائرا فقط، بل كان إنسانا سياسيا. الحسين كان إنسانا يخطط لفن إعلامي كما كان يخطط لموقف ثائر. كيف؟ أضرب لك مثال. الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة المكرمة ماذا قال؟ قيل له: إذا كنت مصر على الخروج فلماذا تأخذ النساء معك؟ ماذا قال؟ شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. شاء يعني أمر، مشيئة تشريعية، يعني الله أمرني بالتضحية وأمرني بأن أحمل النساء معي، هذا أمر. شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. قد يستغرب الإنسان، فرد إنسان عاقل يدري أنه رايح يموت يحمل زوجته معه، يحمل أطفال معه، يحمل نساء معه، إنسان يعلم بأنه سيذبح، سيقتل، سيصفى جسده، ستصفى الأجساد معه، لن يبقى أحد، كلهم سيصفون، مع ذلك يحمل نساء، يحمل أطفال صغار، يحمل أيتام. كيف هذه العقلية تتحرك؟ كيف هذه العقلية تفكر؟ كيف الحسين أقدم على هذه الخطوة؟ حمل نساءه وأطفاله وهو يعلم بمصرعه ويعلم بمذبحته. لماذا؟ فن إعلامي. الحسين سياسي يخطط لمسيرة إعلامية، يخطط لصدى إعلامي، بقي هذا الصدى وبقي هذا الفن وبقي هذا المنهج إلى يومنا الحاضر. كيف؟ أولا يا إخوان، صوت المرأة وسيلة إعلامية مهمة جدا. صوت المرأة خصوصا إذا اكتسب نبرة الحزن، واكتسب نبرة الأسى، واقترن بالعاطفة، واقترن بالبكاء، صوت المرأة من أهم الوسائل الإعلامية، والحسين لم يغفل عن ذلك. علم الحسين أنه إذا قتل وإذا ذبح فتكون الوسيلة الإعلامية لثورته ولحركته. صوت زينب، صوت سكينة، صوت ليلى، صوت رملة، صوت فاطمة، صوت أم كلثوم، صوت المرأة الممتزج بالحزن والكآبة والدموع والانفعال هو الذي سيؤجج الجماهير، وهو الذي سيحركهم، وهو الذي سيوقظهم من ثباتهم. الحسين لم يغفل عن هذه الوسيلة الإعلامية، قال: أحمل مع النساء شاء الله أن يراهن سبايا، يعني يتكلمن ويبلغن صوتي وهن في السبي وفي المذلة وفي حال يرثى لها. ثانيا، الحسين خطط لمبدأ اللطم. تدري هذا اللطم الذي نحن نصنعه من أين أتانا؟ من عقل الحسين. الحسين هو الذي خطط لنا مبدأ اللطم، مبدأ العزاء. الحسين علم بما سيحصل بعد موته. فعلا الروايات تقول: فلما رأينا النساء جسد الحسين حمن حوله فلطمنه وندبنه. وزين العابدين الإمام المعصوم الذي لا يرضى على باطل رآهن بهذا المرأة وأقرهن على هذا الأمر كي يبقى هذا الأسلوب أسلوب إثارة، أسلوب تحريك، كي يبقى أسلوب اللطم أسلوبا على مدى العصور يحرك الجماهير نحو مظلومية الحسين ونحو قضية الحسين عليه السلام. ثالثا، تدري أن الحسين عليه السلام خطط لهذه الندبة؟ الندبة يعني أننا نقرأ الأشعار بصوت حزين ونلونها ونرجعها، ندبة الحسين خطط لها. لماذا؟ لأن النساء ندبن وأعولن على جسده، فهو عندما حمل النساء كان ملتفتا إلى أنهن سيقمن بهذه الوسيلة الإعلامية ألا وهي وسيلة الندبة. الإمام الصادق عليه السلام يخاطب أحد أصحابه يقول له: أتزور الحسين؟ يقول: نعم. قال: إذا زرته ماذا ترى هناك؟ شو تشوف من مظاهر؟ الأمويون كانوا يحاربون زيارة الحسين، فقبر الحسين كان يذهب إليه القليل. يقول: أنت ماذا ترى هناك؟ قال: أرى شيعتكم حول القبر بين قاف يقص، واحد يقرأ قصة، ونادب يندب، يعني يقرأ شعر بصوت حزين، ولاطم يلطم، يبين له كيف كانت الشيعة تتفاعل مع القبر الشريف. الإمام الصادق يقول: الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يهد إلينا ويندبنا. إذن الأئمة باركوا هذا الأسلوب. لماذا باركوا هذا الأسلوب؟ لأنه أسلوب احتجاج، لا تهتم بلوم الآخرين. الآخرون قد يلومونك، يقولون لك: أنت أيها الشيعي إلى متى منذ 1400 سنة وأنت تضرب صدرك وتلطم على وجهك؟ إلى متى أنت في هذا الجو؟ ليس هذا أسلوبا حضاريا، وليس هذا أسلوبا ينسجم مع واقع العصر. أجبه، قل له: نعم، لطمنا وندبتنا هي مسيرات احتجاجية، نحن نمارس مسيرة احتجاجية من خلال لطمنا وندبتنا. هذه الألوان التي نمارسها عويل، ندبة، لطم، هذه الأصداء التي نمارسها خطط لها أهل البيت. لما خطط لها أهل البيت؟ لأنها مسيرات احتجاجية، لأنها وسائل إعلامية توصل صدى الحسين ونبض الحسين وطعم الحسين إلى القلوب، إلى النفوس. نحن عندما نمارس اللطمة والندبة إنما نمارس دور سكينة ودور فاطمة. نحن عندما نمارس اللطمة والندبة إنما نوصل حرارة الحسين إلى قلوبنا، وإن لقتل جدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. حافظوا يا إخوان على هذه الوسيلة الإعلامية، ركزوا هذه الوسيلة الإعلامية، حافظوا عليها، أصروا عليها، وسيلة اللطم ووسيلة الندبة. هذه الوسيلة يا إخوان هي وسيلتنا الاحتجاجية على الجريمة الأموية التي اقترفت في حق الحسين. هذه وسيلتنا الإعلامية على صدى الحسين وصوت الحسين، حافظوا عليها. هذه الوسيلة الإعلامية هي التي ستوصل قضية الحسين إلى قلوب أطفالنا، إلى قلوب أجيالنا، إلى قلوب من يأتي بعدنا. لن تصل إليهم قضية الحسين إلا عبر هذه الألوان، الندبة والبكاء واللطم والحلقة والمأتم. ستصل قضية الحسين إلى قلوب أجيالنا وقلوب أبناء أبناء أبنائنا. ثانيا يا إخوان، هذه الوسائل تربي في أرواحنا مبدأ الحسين. ما هو مبدأ الحسين؟ مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الوسائل تربي عندنا روح الحسين الذي لا يرضى بالمنكر ولا يرضى بالفساد ولا يرضى بالانحراف. تربي عندنا أن نكون كالحسين، لا نرضى من أصدقائنا ولا من بناتنا ولا من أولادنا الانحراف والمنكر. حافظوا على هذه الوسيلة وطوروها، أدخلوا فيها بعض الكلمات، طوروها، خلوا المضامين العزائية، دعوا المضامين التي تتلى أثناء العزاء مضامين تتحدث عن العقيدة، عن الإمامة، عن العصمة، عن المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. خلوا مضامين، دعوا مضامين اللطميات تتحدث عن مبدأ الحسين، ثورة الحسين، أهداف الحسين. دعوا مضامين الكلمات تتحدث لأولادنا ولأجيالنا عن الآداب، عن التعاليم الإسلامية. دعوا هذه المضامين والكلمات تتحدث عن مأساة الحسين والجريمة التي اقترفت في حق الحسين. خلوا عزاء للطفل، الطفل ضروري أن نعتني به يا إخوان، نحن مهملون لأطفالنا. تفضل الآن أنت تجيب طفلك إلى المأتم ويستمع، يستمعني أنا مثلا وأطول عليه، هو الطفل يتأذى، الطفل ما يقدر يتحمل يسمع ساعة، هو الكبير ويقول هذا السيد دائما أطول، كيف الطفل؟ الطفل ما يتحمل يقعد يستمع ساعة كاملة، صح لو لا؟ نعم، نحن لو جعلنا ألوان للأطفال فقط، عزاء للأطفال فقط، يديره واحد من الكبار، عزاء للأطفال، لطميات للأطفال، تعليم الأطفال على أن يعزوا بأنفسهم، طفل ينشد لهم وهم يردون معه ويعزون معه. نعطي الطفل دورا في هذه المراسم، نعطي الطفل دورا في هذه الوسائل الإعلامية، نعطي الطفل دورا في هذه الشعائر الحسينية. إذا شعر الطفل بأن له دور وله شخصية وله كيان يلقن ويعزي وينشد، جاء الطفل إلى هذه المآتم لأنه يرى أن المآتم وظيفته وساحته وأفقه ومجاله. إذن حافظوا على هذه الوسائل يا إخوان، لأنها تحفظ صوت الحسين وتحفظ أصداء الحسين عليه السلام. هنيئا لأنصار الحسين. نحن عندما نريد أن نكون من أنصار الحسين لننصره بالعويل وبالندبة وباللطم وبالمأتم. هنيئا لأنصاره الذين بذلوا دماءهم، بذلوا أنفسهم. هنيئا لحبيب بن مظاهر الأسدي صاحب هذه الليلة، خص حبيب بليلة لعظمته ولعلمه ولمعرفته بأهل البيت خصت له ليلة من ليالي العشرة، ليلة حبيب بن مظاهر. حبيب بن مظاهر خاض مع الإمام علي معركة صفين، خاض مع الإمام علي معركة النهروان، خاض مع الإمام علي معركة الجمل. الإمام علي قال له يا حبيب سترزق الشهادة، وظل كل حرب يدخلها يتوقع الشهادة. انتهت حروب الإمام علي وما حصل على الشهادة. أقبل حبيب كئيبا إلى الإمام علي، قال سيدي وعدتني بالشهادة وقد حط الحروب كلها وما لقيتها. قال يا حبيب لا تعجل، ستحصل على الشهادة بين يدي رجل، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي أنا. الله أكبر، من هذا الرجل؟ الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال من هذا؟ قال حبيبي الحسين غريب كربلاء، أنا عندي أنصار كثير آلاف ينصرونني، لكن ولدي لن ينصره إلا الخلص من شيعتنا. أنت منهم يا حبيب بن مظاهر. بدأ حبيب يترقب ذلك اليوم متى، يتوقع ذلك اليوم متى. كان جالسا مع زوجته أم القاسم، التفتت إليه زوجته قالت حبيب؟ قال بلى. قالت رأيت رؤيا في النوم. قال ما رأيت يا أم القاسم؟ قالت دخلت مكان رأيت فيه ست نساء ومن بين النساء امرأة جالسة. ها انت تفاعلت مع هالمرأة، ها هذه المرأة صاحبة المصيبة صاحبة العزاء. رأيت امرأة جالسة وقد لبست الثياب السوداء، جلست جلسة الحزين الكئيب. قلت من هذه المرأة؟ قالوا هذه صاحبة المصيبة فاطمة الزهراء. الله.